نحن نعيش في أسوأ عصر من عصور البشرية. الفاحشة انتشرت بصورة مرعبة. انظر مثلا إلى تطبيق تيك توك الذي يغزو العالم، هو عبارة عن مزبلة متحركة، وهو عبارة عن شقة دعارة. التيك توك يقدم كل أنواع الزبالات في العالم. مات الحياء عند النساء، وانتحرت الغيرة عند الرجال. وأنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات كهذا الزمان. المرأة في زماننا هذا يتم توظيفها بشكل يقلل من قيمتها، ويقدمونها وتقدم نفسها في التيك توك على أنها مجرد أداة جنسية والضحية. المسكينة للأسف مستمتعة بنظرة الناس إلى مفاتنها، ومستمتعة بالأرباح المادية. صدقت العرب يوم أن قالت: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وصدقت أيضا يوم أن قالت: أين أنت يا حمرة الخجل؟ يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنتم أيها الرجال حافظوا على بناتكم وأخواتكم، فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.